بالله التي استحقوها نتيجة كفرهم ونتيجة تمردهم ونتيجة بعدهم عن الله. قال تعالى: كل من كان في الضلالة فلينجب له الرحمن مجدا. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قال تعالى عن هؤلاء الذين ما زادتهم الموعظة إلا كفرا، وما زادتهم دعوة الأنبياء إلا فرارا، وما زادهم حرص الأنبياء والعلماء على هدايتهم وصلاحهم إلا عنادا وكفرا. فقال عنهم حتى إذا ما قدر هو الآية كما قبلهم المحسنة يقول من كان في الضلالة. قل يا محمد من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هؤلاء الذين عاشوا في الضلالة في الشرك في العصيان في الخروج عن الرحمن سيستدرجهم من حيث لا يعلمون ويمد لهم الرحمن في الضلالة بحيث يزيد أموالهم وجاههم وسلطانهم وأموالهم بما يزدادون به كفرا وطغيانا وصدا عن الله، وما ذلك إلا استدراج لهم العذاب الأليم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا يمد له من الحياة من الصحة من الشبوبية من الجاه والمال والسلطان حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا وقعوا فيما أوعدهم عليه أنبياؤهم وتبع لهم علماؤهم حتى رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة إما عذاب الدنيا من نصرة المؤمنين وأسرهم واستعبادهم وهلم أموالهم وتفقيرهم ومعاملتهم معاملة أعداء الله الكافرين، وهو عذاب الدنيا على يد عباد الله الصالحين حتى رأوا ما يوعدون ما وعدهم الله به وعدهم فسيرونه عيانا ويعيشون في واقعه. إما عذاب الدنيا على يد العباد الصالحين من قتل وأسر وشريد وهلم أموال، وإما القيامة وإما يمد الله لهم إلى أن يموتوا كذلك فيحشرون وإذا بهم يعيشون في واقع القيامة ظلما وعتوا وفسادا في الأرض. فإذا يكون عذاب الله أشد وأنكر من عذاب المحشر وعذاب جهنم وعذاب الويل في جهنم وشرب القيح والصديد ودم فروج الزوان في النار والسعير بالذات، ولا ينفعهم يندمون ولا ينفعهم ندم ولا تحين من دم. إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. إذن وهم كانوا في الدنيا قبل يتيهون بجمالهم وكثرة قصورهم وكثرة أموالهم وكثرة جندهم وجاههم وسلطانهم، إذ ذاك عندما سيكونون بين يدي عذاب المؤمنين أسرى مشردين سيعلمون الحقيقة، إذ ذاك من هو الشر مكانا من هو الشر والأقبح، هل المؤمنون أم هل الكافرون؟ أم هل الصالحون دعاة الأنبياء والرسل رسل الله؟ أم هم النهينون المشركون الظالمون لأنفسهم قبل غيرهم؟ ومن أضعف جندا؟ ومن جنده أذل وأضعف سلطانا وأقل شأنا وأكثر هوانا؟ لا يكادون ينفعون مواليهم لا بنقير ولا بقطمير، بل يزدادون عليهم لعنة ولهم شتيمة ولهم تحقيرا. قال تعالى: ويزيد الله الذين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. كما زاد الله هؤلاء الكافرين استدراجا، جروا للعذاب استدرجوا له وللنكاية بهم ولتأديبهم، وليكونوا مثلا للآتين ومن يجيء بعدهم. كذلك أهل الصلاح والفلاح، ويزيد الله الذين اتقوا هدى، الذين اتقوا الفواحش، اتقوا المعاصي، والتقوى الطاعات، فعل الأوامر وترك النواهي، أوامر الله ورسوله ونواهي الله ورسوله، أوامر كتاب الله القرآن الكريم ونواهيه. فيزيد الله الذين اتقوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى صلاحا، عافية، تقى، استمساكا بالدين، كثرة للطاعات، وبعدا عن المعصيات بكل أنواع الطاعات. والباقيات الصالحات، الهداية بالباقيات الصالحات خير ثوابا عند ربك، أكثر ثوابا من غيرها عند الله في دار الدنيا وفي الآخرة. في دار الدنيا تدونها الملائكة وترفعها لله جل جلاله ليحاسب بها ويجازى عليها، خير ثوابا وخير مردا، مردودا يكون ردها، ربحها، تجارتها، ما ينشأ عن الباقيات الصالحات من الأجر والثواب وكثرة الرضا والرحمات وعالي القصور في الجنة والحور العين، ما ستقر عينه ويعيش قريرها أبدا سرمدا إلى ما لا نهاية عند يوم القيامة. وما الباقيات الصالحات؟ قال الجمهور: الباقيات هي مأخوذة من لفظها، أي الصالحات الباقيات، الصالحات الدائمات، صالح المال ينتهي، وصالح اللباس ينتهي، وصالح السكن ينتهي، وصالح الجاه ينتهي، أما صالح الذكر، صالح الصلاة، صالح العبادة، صالح الصوم، صالح الحج، وبالتالي ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. وكما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله قياما وقعودا وعلى جنوبه، فالباقيات الصالحات. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي سلمة، عن أبي الدرداء، أن الباقيات الصالحات لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الذكر بالتهليل وبالتعظيم وبالتسبيح وبالتنزيه وبالذكر، هذا الذكر الدائم والذكر الخالي والذكر الصالح والذكر الذي هو أكثر ثوابا من غيره. الله تعالى يقول عن الصلاة أشرف العبادات: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول على الذكر: ولذكر الله أكبر. وإن كانت الصلاة مشتملة على الذكر وأنواع العبادات من قيام وقعود وجلوس وذكر وتلاوة قرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة جامعة مانعة. وقال أبو الدرداء: إني لأهلل ربي وأسبحه وأعظمه وأنزهه حتى يقول الرائي والمبصر لي مجنون. وهذا تمثيل وتحقيق لقوله صلى الله عليه وسلم: اذكر الله حتى يقال مجنون. فتجده قد تولى بذكر الله. ولم لا يجن الإنسان في الله وقد جن البشر في البشر؟ لقد جن المجنون في ليلى، في إنسانة من لحم ودم، ليست نبيا ولا بنت نبي ولا صالحة ولا بنت صالحين، ولكنها امرأة من المسلمين من عامتهم، جن بها وتاه وضاع السنين الطوال حتى كان مع الحيوان الأعجم في الفيافي والبراري والقفار. ولقد حكى بعض كبار العارفين أن المجنون بعد أن تزوجت ليلى قالت لزوجها: بلغني أن المجنون في هذا المحيط، أسمح لي أن أبحث عليه وأقف على رأسه وأن أكلمه؟ قالت: علي. فوقف ينتظرها، وإذا بعد قليل تجد المجنون. فأخذت تقول له: قيس، وهو لا يجيب. قيس، وهو لا يجيب. فأخذت تقول له: أنا ليلى. عندما قالت ذلك رفع رأسه فصوبه وصعد، ثم قال لها: اذهبي عني، إليك عني، أنا مشغول بك عنك. وفسر هذه القولة هذا العارف الكبير بأن طريق حب ليلى للمجنون كان طريقه لله، لحبه، للفناء فيه، للتكيم به، لأن عندما رفع بصره إليها وجدها قد تغيرت وليست تلك الصورة التي يعرف منذ أكثر من 20 عاما، فقال لها: أنا مشغول بك عنك، من الذي أعطاك ذلك الجمال الذي تيمني، ومن الذي أزاله بعد؟ فإذا أنا مع الذي لا يزول ولا يحول، أنا مع الله جل جلاله. وهكذا تيم المجنون في الله، وأصبح شعره هو في الله جل جلاله. والباقيات الصالحات: ذكر الله خير عند ربك، ذبيح الله، تهليل الله خير ثوابا، خير عند ربك ثوابا، أكثر ثوابا وخير وأخير. ولكن خير صيغتها الأفعاليات هكذا بلا ألف: خير ثوابا وأحسن مردا. وفي مردودها من الأجر والثواب، في مردودها من رضا الله ورحمته بالذاكرين الموحدين المهللين المسبحين، يكون أجرهم في الدرجات العلا عند ربك في الجنان. قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا من الذي قال ذلك؟ قالوا قاله العاص بن وائل، كان له قين وحداد يخدمه يصنع له الأسلحة والسيوف والتروس، وهو خباب بن الأرب من دراويش الصحابة ومن كبار العارفين بالله منهم، جاءه فقضاه ديناه، وكان له عليه دين دراهم ودنانير لسيوف صنعها له. قال لا أعطيك شيئا حتى تكفر بمحمد. قال والله لو مت ثم بعثت ثم مت ثم بعثت لما أكفر بمحمد. قال إن أنا بعث سأكون أكثر مالا وأكثر ولدا، فأتيني إذاك أقاضيك. فسخر الله منه لكلامه الذي يدل على صغار عقله وشدة كفره وبليغ صدوده على الله ورسالات رسول الله. ألم ترى أفرأيت الذي كفر بآياتنا، كفر بالقرآن، كفر بقدرة الله، كفر بتوحيد الله، كفر برسول الله، ومع كفره قال لأوتين مالا وولدا إن أنا بعثت يوم القيامة، وأقسم على ذلك بلام التوكيد الثقيلة، بلام التوكيد موطئة للقسم وبنون التوكيد الثقيلة، لأوتين مالا وولدا. قال الله له كلا كلا، تقال لردع ما قبلها ولتأكيد ما بعدها. ردع ما قبلها ردع بها الوائل لما تألى على الله وكذب، ومن يتأله على الله يكذب. وتأكيد ما بعدها ما قاله الله بعد كلا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ستسجل عليه ملائكتنا كفراه وهراءه، ويأتي به يوم القيامة يحمله في يساره، ونمد له مدا مستدرج، تطول حياته، يطول ماله، يكثر جاهه، استدراج من الله لا يزداد عذابه، لأن كفره ليس من نوع كفر الجاهلين، ولكنه كفر المعاندين الصادين. قال تعالى ونريثه ما يقول وياتينا، ونريثه ما يقول وياتينا فردا، ونريثه ما يقول. قال عنده مال وعنده ولد، وطغى بذلك في دار الدنيا، سنكون الوارثين لماله والوارثين لولده، أي نفقره، نميت أولاده، نجعله أبتر لا مال ولا ولد، زيادة في الإذلال، ويكون الوارث للكل، الخالق للكل جل جلاله. ونريثه ما يقول، والذي قاله هو أن له مالا وولدا يريد أن يطغى به على النبوءات والرسالات، ومع ذلك يوم القيامة سيأتينا فردا لا مال ولا ولد، كما يأتي كل إنسان، نخرج للعالم فرادا ونعود إليه فرادا، ملوكنا وخلفاؤنا وكبراؤنا وأغنياؤنا وعلماؤنا وكل من على الخليقة، جئنا فرادا وسنعود يوم القيامة فرادا. ليس من يأتيه بمال ولا جاه ولا ملك ولا سلطان، وإن هو إلا الجسد العاري والذي لا يستره إلا كفن، وسيكون الكفن قد انتهى، ونقف بين يدي الله حفاة غرلا عراة حاصري الرؤوس. وقد قالت السيدة عائشة يا رسول الله أينظر بعضنا لبعض وهكذا نحن نكشف العورات؟ قال هيهات يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، فلا أحد يفكر في أن يرى من أحد. ونرثه يوم القيامة فردا نريده ما يقول ويأتينا فردا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا يقول تعالى عن هؤلاء الكفار سيكفرون يوم القيامة بعبادتهم أي المعبودون من الشياطين والمعبودون من الإنس والمعبودون من الملائكة والمعبودون من الأحجار والأوثان كلهم سيتبرؤون من هؤلاء العابدين وبأنهم يقولون ما أمرناهم ولا طلبناهم ولسنا لأحد بآلهة إنما نحن خلق الله وصنع الله ويكفرون واتخذوا من دون الله آلهة أشركوا بالله في دار الدنيا من عبد الملائكة ومن عبد الجن ومن عبد الإنس ومن عبد الحجارة وكل عبد ما شاء له هوى واتخذ إلهه هوى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا أرادوا أن يعتزوا بهم أن يأخذوا بهم سلطانا أن يتعاظموا بهم على خلق الله وآيات إن هي إلا العقول الصغيرة والفهوم الكثيرة والشرك الذي لم يكد يترك للإنسان عقلا من قريب ولا بعيد فهم عبدوا حجارة وعبدوا خلقا لا يضرون أنفسهم ولا ينفعونها فكيف بغيرهم فكيف يريدون منها الاعتزاز ويريدون منها التيه ويريدون منها التعاظم ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا سيكفرون يوم القيامة بعبادتهم يقولون لهم ما طلبناكم في عبادة ولا كلفناكم بعبادة ولا سعينا بعبادة ولسنا المعبودين المعبود هو الله الخالق وحده نحن إلا عباد من عبادي إذا نحن أكرمنا بالتوحيد وأكرمنا بالرحمة فقد أكرمنا بالكثير الكثير أما أن نطلب أن يعبدنا أحد فهيهات هيهات تلك أهواؤكم وأكاذيبكم وخزعبلاتكم ما أنزل الله بها من سلطان سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ويكون هؤلاء المعبودون من دون الله أضدادهم وأعداءهم وخصومهم والمحاربين لهم والمشوهين سيرتهم وهكذا يوم القيامة الله يبين الحقائق بعد أن أنكر هؤلاء الكفار الإيمان بالغيب ورسالات الرسل وكتب الله جل جلاله التي أنزلها على عباده المستقيم الأخيار ثم قال تعالى ألم تر يا محمد أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر يا محمد أنا أرسلنا الشياطين وهم أشد كفرا من كفار الإنس لتؤزهم لتقلقهم لتزعجهم لتحسن لهم كفرهم وتزين لهم ظلمهم ليزدادوا كفرا على كفر ما داموا قد أشركوا بالله وابتعدوا عن طاعة الله وأبوا الرسالات وأبوا الديانات وأبوا إلا أن يعيشوا حيوانات لا تكاد تسمع لنفسها ولغيرها خيرا في دار الدنيا ولا في الدار الآخرة ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تقلقهم تزعجهم تزين لهم أعمالهم وكفرهم فلا تعجل عليهم إنما عهد لهم عبدا يا محمد فلا تعجل على هؤلاء الكفار ما أنذروا به واقعون فيه لا محالة سيعذبون ويدخلون النار وينكروا عبادتهم معبودوهم وينكروا عبادتهم شياطينهم ويكونون أضدادا لهم أعداء لهم لا يهتمون بهم بل يحتقرونهم ويقللون من شأنهم ولا يلتفتون لهم فلا تعجل عليهم العذاب آتيهم لا محالة ولكل أجل كتاب ولا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا سيبلغ الكتاب أجلا بعد الشهور وبعد الأيام وبعد السنين وسيصلون في عمرهم في حياتهم للوقت الذي سيقبلون به على الله الذي سيهلكون فيه ويدخلون القبور ويتيم أنكر ونكير محاسبين لهم معذرين لهم معذبين لما صدر عنهم قال تعالى يوم يحشر المتقين إلى الرحمن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين وأبعدنا عن هؤلاء الظالمين وأبعدهم عنا وأبعدهم عن أولادنا وذرارينا وعن المسلمين جميعا اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين وأعنا على أتمام صيام هذا الشهر وعبادته وقيامه اجعله فرجا للإسلام والمسلمين في كل أرض من أرض عبادك المؤمنين الحمد لله رب العالمين.